بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. وفي هذا المجلس بيان ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هو سيد ولد آدم أبو القاسم محمد وأحمد والماحي الذي يمحى به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس، والعاقب الذي ليس بعده نبي، والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة. ثم قال رحمه الله: ابن عبد الله، وهو أخو الحارث والزبير وحمزة وأبي طالب، واسمه عبد مناف وأبي لهب، واسمه عبد العزى وعبد الكعبة، وهو المقوم، وقيل هما اثنان، وحجل واسمه المغيرة والغيداق، وسمي بذلك لكثرة جوده، وأصل اسمه نوفل، وقيل إنه حجل وضرار، وصفية وعاتكة وأروى وأميمة وبرة وأم حكيم وهي البيضاء، هؤلاء كلهم أولاد عبد المطلب. هنا رحمه الله تعالى الحافظ ابن كثير بدأ بذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أول ما يبدأ به في كتب السيرة، أن يذكر نسب النبي عليه الصلاة والسلام. فبدأ ببيان أسمائه أو بعض أسمائه عليه الصلاة والسلام، فذكر منها محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة. ومما ينبغي أن ينبه عليه في هذا المقام أن أسماء النبي عليه الصلاة والسلام ليست أعلاما محضة، ليست دالة على معاني، وإنما هي أسماء تدل على شخصه عليه الصلاة والسلام، وأوصاف تدل على معان تقوم به عليه الصلاة والسلام. وممن تكلم في هذه المسألة وأجاد فيها ابن القيم رحمه الله، فقد عقد فصلا عظيم النفع في كتابه زاد المعاد، شرح فيه أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر جملة من أسمائه عليه الصلاة والسلام الثابتة بالأخبار الصحيحة، وشرحها شرحا بديعا نافعا وافيا. قال رحمه الله تعالى الحافظ ابن كثير، قال: هو سيد ولد آدم، قال هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. وهنا السيادة التقدم، فهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، أي إمامهم وخيرهم وأفضلهم والمقدم عليهم في فضله ومكانته وعبوديته لله عز وجل وكماله عليه الصلاة والسلام في الأخلاق وفي الآداب. ثم قال: أبو القاسم، وهذه كنية النبي عليه الصلاة والسلام، كنية النبي عليه الصلاة والسلام. والماحي الذي يمحى به الكفر، وهذا بينه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: والحاشر الذي يحشر الناس يوم القيامة، والحاشر الذي يحشر الناس، والعاقب الذي ليس بعده نبي، يعني يعقب الأنبياء يأتي بعدهم ويكون خاتمهم عليه الصلاة والسلام. قال والمقفي، وهذه لم يشرحها الحافظ ابن كثير رحمه الله، لكن بينها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، قال الذي قفى من قبله من الرسل، الذي قفى من قبله من الرسل، فكان خاتمهم وآخرهم صلوات الله وسلامه عليه. قال ونبي الرحمة، يعني الذي بعثه الله رحمة للعالمين، فهو نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. ونبي التوبة، أي الذي بعثه الله عز وجل هاديا إليه وقائدا للناس للتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، فهو إذن نبي التوبة. ونبي الملحمة، والملحمة القتال لإعلاء كلمة الله عز وجل ونصرة دينه تبارك وتعالى. هذه الأسماء التي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام دلت عليها أحاديث، منها ما جاء في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه مرفوعا، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وفي لفظ عقبي، وأنا العاقب. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. أما ما يتناقله الناس اليوم من بعض الأسماء التي يقال أنها من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام كطه وياسين، فهذه ليست من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحيح كما بين أهل العلم رحمهم الله، ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، بين أن هذه ليست من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من الحروف المقطعة مثل ألف لام ميم وكاف ها يا عين صاد وألف لام راء ونحو ذلك من الحروف المقطعة في أوائل السور. وأما أيضا قول البعض أن للنبي عليه الصلاة والسلام 99 اسما كما لله عز وجل، فهذا أيضا لا دليل عليه. وبعض الأسماء أيها الإخوة لا يخفى أن فيها تكلف، عد بعض الأسماء وخاصة بعض الأسماء التي يرددها الناس وهي كثيرة جدا فيها تكلف، وكثير منها يحتاج إلى دليل، وبعضها فيه غلو في النبي عليه الصلاة والسلام. والواجب على المسلم أن يسلك مسلك الوسطية، مسلك التوسط والاعتدال، فلا غلو في النبي عليه الصلاة والسلام ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. وأسماؤه عليه الصلاة والسلام وصفاته الثابتة في القرآن والسنة هي والله كافية في مقام الثناء عليه عليه الصلاة والسلام وفي ذكر مناقبه وخصائصه، فلا حاجة أبدا إلى الإطراء أو المغالاة. وهذا الإطراء حتى وإن كان الدافع إليه عند بعض الناس حب النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه يجب أن يعلم أن ذلك ليس مما يرضي الله عز وجل، ولا أيضا مما يرضي النبي عليه الصلاة والسلام، وقد علم أنه عليه الصلاة والسلام في حياته نهى عن الغلو عليه الصلاة والسلام. بعدما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر والد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر بعد ذلك أعمامه وعماته، فذكر عبد الله وهو والد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر إخوة عبد الله وأخواته، يعني عمات النبي صلى الله عليه وسلم وأعمامه. فقال: ابن عبد الله وهو أخو الحارث والزبير وحمزة وأبي طالب إلى آخر ما ذكر. فهؤلاء هم أعمام النبي عليه الصلاة والسلام وعماته، وهن ست عمات. وهنا ينبغي أن يلحظ أن الحافظ ابن كثير رحمه الله اعتنى في ذكره لأجداد النبي صلى الله عليه وسلم، اعتنى بذكر إخوان ذلك الجد، إخوان ذلك الجد. أيضا لما ذكر والد النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بذكر إخوانه، وهذا فيه فائدة، بل فائدة عظيمة جدا من جهة معرفة أين يلتقون بالنبي عليه الصلاة والسلام من صحبه الكرام. فإذا عرفنا أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرفنا إخوان أولئك الأجداد، هنا نعرف أين يلتقي مثلا أبو بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم، أين يلتقي عمر، أين يلتقي العشرة المبشرون بالجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا حتى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، أين يلتقين بالنبي صلى الله عليه وسلم في النسب وهكذا. وأعمام النبي صلى الله عليه وسلم عددهم على خلاف بين أهل العلم، 12، ومنهم من قال عددهم 10، ومنهم من قال 9. وأربعة من أعمامه، أربعة من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أدركوا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أما البقية من أعمامه فإنهم ماتوا قبل المبعث. وهؤلاء الأربعة الذين أدركوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، 2 منهم لم يسلما، وهم أبو لهب، وكان من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أبو طالب، وكان من أعظم مناصريه ومؤازريه عليه الصلاة والسلام مع بقائه على الكفر، فقد بقي حيا إلى بعد المبعث 10 سنوات، إلى أن مات على غير الإسلام، ولله عز وجل في ذلك حكمة. وإثنان من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أسلما، وهما حمزة والعباس، حمزة والعباس رضي الله عنهما، وأعمارهما قريبة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بينهم وبينه 3 أو 4 سنوات. وعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم كان أصغر أولاد عبد المطلب، كان أصغر أولاد عبد المطلب. وهذا أيها الإخوة لا يشكل عليه أن العباس وحمزة وهما من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمارهم مقاربة له عليه الصلاة والسلام، لأن مراد أهل العلم كما نبه على ذلك شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر في شرحه، لأن مراد أهل العلم بقولهم إن عبد الله أصغر ولد عبد المطلب أي في النفر المتقدمين الذين نذر عبد المطلب أن ينحر واحدا منهم إذا توافى له 10 من الأبناء ينصرونه ويؤازرونه. وأيضا لا يشكل كون حمزة أصغر من عبد الله والعباس أصغر من عبد الله على ما تقدم، مع أن عبد الله كان أصغر بني أبيه وقت الذبح، لأنه يجوز أن يكون المراد أنه كان أصغرهم حين أراد ذبحه. ولذلك فإن والد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى الذبيح الثاني الذي فدي بمئة من الإبل، وسيأتي الحديث عن هذا. والفرق بين العباس وحمزة وهما أصغر أولاد عبد المطلب، وبين عبد الله الذي هو أصغر الأولاد الذين عنوا بقصة الذبح، يزيد على 21 سنة. الفرق يزيد على 21 سنة، لأن عبد الله توفي وعمره 25 سنة، وعرفنا أن حمزة والعباس يكبران النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات أو أربع، فإذا وازنت تجد أن الفرق بينهم في العمر أن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من حمزة والعباس بما يزيد على 20 أو 21 سنة. وأيضا حمزة رضع هو والنبي صلى الله عليه وسلم من ثويبة مولاة أبي لهب. حمزة رضي الله عنه هو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فإذا هو عمه وهو أخوه من الرضاعة، رضع من ثويبة مولاة أبي لهب. وهذا قد يستشكل مع كونه يكبر النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات، لكن أهل العلم يقول لا إشكال في ذلك، لأنه قد يكون حمزة رضع من ثويبة في آخر وقت الرضاعة أو في آخر وقت رضاعه من ثويبة، يعني آخر الحولين، وفي أول رضاع ولدها، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم رضع في آخر رضاع ولدها وفي أول رضاعه هو صلى الله عليه وسلم، فيكون الفرق بينه وبينه أربع سنوات، ويكون هو إياه رضع من امرأة واحدة من حليب ابن واحد، فهذا ممكن ولا إشكال فيه. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد ذلك أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عن الأجداد وكذلك عن الإخوة يعني يحتاج إلى مزيد وقت، لكن لا بأس أن نأتي عليه هنا. قال رحمه الله تعالى لما ذكر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وعماته، قال هؤلاء كلهم أولاد عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد على الصحيح، ابن هاشم واسمه عمرو وهو أخ المطلب، وإليهما نسب ذي القربى وعبد شمس ونوفل، أربعتهم أبناء عبد مناف، هذا الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم، أخي عبد العزى وعبد الدار وعبد أبناء قصي، وهذا الجد الرابع للنبي عليه الصلاة والسلام قصي، واسمه زيد وهو أخو زهرة ابن كلاب، وكلاب هو الجد الخامس للنبي عليه الصلاة والسلام، قال ابن كلاب أخي تيم ويقظة أبي مخزوم، ثلاثتهم أبناء مرة، ومرة هو الجد السادس للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ثلاثتهم أبناء مرة أخي عدي وهصيص وهما وهما أبناء كعب، وكعب هو الجد السابع للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهم أبناء كعب أخي عامر وسامة وخزيمة وسعد والحارث وعوف، سبعتهم أبناء لؤي. لؤي الجد الثامن للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: سبعتهم أبناء لؤي أخي تيم الأدرم ابني غالب أخي الحارث. وغالب هو الجد التاسع للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: ابني غالب أخي الحارث ومحارب بني فهر. وفهر الجد العاشر للنبي عليه الصلاة والسلام. أخي الحارث ابني مالك أخي الصلت. ومالك الجد الحادي عشر للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: ابني مالك أخي الصلت ومخلد بني النضر. والنضر الجد الثاني عشر للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: بني النضر أخي مالك وملكان وعبد مناه وغيرهم بني كنانة. وكنانة الجد الثالث عشر للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: بني كنانة أخي أسد وأسدة والهون بني خزيمة أخي هذيل. وخزيمة الجد الرابع عشر للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ابن مدركة، وهذا الجد الخامس عشر للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: ابن مدركة واسمه عمر، وهو أخو طابخة واسمه عامر وقمعة، وثلاثتهم أبناء إلياس. إلياس الجد السادس عشر للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وثلاثتهم أبناء إلياس أخي الناس، وهو عيلان والد قيس كلها، كلاهما ولد مضر. ومضر الجد السابع عشر للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: كلاهما ولد مضر أخي ربيعة، وهما الصريحان من ولد إسماعيل، والمقصود أي مضر وربيعة، وهما الصريحان من ولد إسماعيل وأخي أنمار وإياد. وقد تيامنا أربعتهم أولاد نزار. نزار الجد الثامن عشر للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: أربعتهم أولاد نزار أخي قضاعة، في قول أكثر أهل النسب. كلاهما أبناء معد بن عدنان. ومعد الجد التاسع عشر للنبي صلى الله عليه وسلم. وعدنان الجد العشرون للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرت من أبناء عدنان. وهذا النسب إلى عدنان عشرون جدا، هذا هو المتفق عليه الذي لا خلاف فيه، الذي لا خلاف فيه. وسيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله تعالى، وبيان من يلتقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أزواجه من يلتقي معه في النسب، وفي أي رجل يلتقون، أو في أي جد يلتقون. سيأتي هذا إن شاء الله تعالى في المجلس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لحسن الاتباع. إن ربي على كل شيء قدير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.